قول الله أكبر، ويؤيد ذلك ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن المسلمين قالوا بما نفتتح صلاتنا، فنزلت وربك فكبر. وقول ربك فكبر من المقلوب الذي يقرأ من أوله وآخره. يعني إيه ده؟ يعني أحمد أحسن، يعني أنت مش مركز. أكبر. لا، ربك فكبر، يعني كبر ربك وربك فكبر، وثيابك فطهر، في ثلاثة أقوال. أحدها طبعا إحنا في سورة المزمل قلنا إن الإنسان في مصدرين شحن، اللي هو الليل، ويعمل إيه في النهار؟ ينام. الدعوة لازم ينام مع بعض، لو من غير واحد منهم هيحصل الخلل بلا شك عند الإنسان. قال وثيابك فطهر، في ثلاثة أقوال. أحدها أنه حقيقة في تطهير الثياب من النجاسة، واختلف على هذا هل يحمل على الوجوب فتكون إزالة النجاسة واجبة، أو على الندب فتكون سنة. والآخر أنه يراد به الطهارة من الذنوب والعيوب، فالثياب على هذا مجاز. الثالث أن معناه لا تلبس الثياب من مكسب خبيث. ابن القيم يقول إن القول الثاني ده إن هو يراد به الطهارة، طهارة القلب، ده قول الجمهور. والرجز فاهجر، في ثلاثة أقوال. الأول أن طبعا عندي الرجز بقراءة، ماشي كده؟ يقول والرجز هنا، أنت عندكم والرجز بالكسر صح؟ أيوه صح، من عشان كده ماشي. والرجز فاهجر، أيوه قراءة حفص والرجز صح؟ صح كده بالظبط، ما هو كده بس استغربت. والرجز فاهجر، في ثلاثة أقوال. الأول أن الرجز الأوثان، روي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قول عائشة رضي الله عنها. والآخر أن الرجز السخط والعذاب، وهذا أصله في اللغة، فمعناه اهجر ما يؤدي إليه ويوجبه. الثالث أنه المعاصي والفجور، قال بعضهم كل معصية رجز. ولا تمنن تستكثر، يحتمل قوله تمنن أن يكون من معنى العطاء أو معنى المن، وهو ذكر العطاء وشبهه، أو معنى الضعف. يعني الإنسان لا يستكثر على الله سبحانه وتعالى عطاء، هذا المعنى، ولا المن إن هو يعمل عبادة وبعدين يمن بها على الله سبحانه وتعالى. الضعف هنا مش الضعف بتاعنا احنا اللي هو عكس القوة، لا، الضعف فولاك لهم جزاء، وايه الضعف المضاعفة، يعني الانسان لا يضاعف الاعمال الله سبحانه وتعالى بالكلام، او انه يستشعر ذلك. يعني هو مثلا دينا حاضر درس وديني بعمل كذا وبعمل كذا، نسأل الله العافية والعافية. اصلا المن كبيرة من الكبائر على الفقير، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ قال فان كان من العطاء ففيه وجهان، احدهما ان معناه لا تعطي شيئا لتاخذ اكثر منه. قال بعضهم هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ومباح لأمته، يعني ينفع ان انا ادي حد هدية وعشان انا عارف ان هو يديني هدية اكبر منها، يعني هو ده المقصود. والاخر لا تعطي الناس عطاء وتستكثره، فان الكريم يستقل ما يعطي وان كان كثيرا. طبعا قلنا من باب اولى لو فاخله، من باب اولى لو الانسان يعمل كده مع الله سبحانه وتعالى، لا صح. قال وإن كان من المن بالشيء ففيه وجهان، الأول لا تمنن على الناس بنبوتك تستكثر بأجر أو مكسب تطلبه، والثاني لا تمنن على الله بعملك تستكثر أعمالك ويقع لك بها إعجاب. وإن كان من الضعف عفوا، فمعناه لا تضعف عن تبليغ الرسالة. لا استغفر الله، هنا الضعف المقصود مش الضعف مش يبقى ايوه المقصود هنا الضعف اللي هو عكس القوه. يعني يقول وان كان من الضعف كده اللي هو عكس القوه، يعني فمعناه لا تضعف عن تبليغ الرساله وتستكثر ما حملناك من ذلك. طيب صح كده، طب كده واضح؟ قويا جدا. ايوه صح، كن قويا. ولربك فاصبر، أي اصبر لوجهه وطلب رضاه، ويحتمل أن يريد الصبر على المكاره والمصائب أو على إذية الكفار له أو على العبادة. فإذا نقر في الناقور يعني نفخ في الصور، ويحتمل أن يريد النفخة الأولى أو الثانية. ذرني ومن خلقت وحيدا، هذا وعيد وتهديد، ونزلت الآية في الوليد بن المغيرة باتفاق. وفي معنى وحيدا ثلاثة أقوال، أحدها روي أنه كان يلقب الوحيد، أي لا نظير له في ماله وشرفه، فكونه وحيدا نعمة عددها الله عليه. الثاني أن معناه خلقته منفردا ذليلا. الثالث أن معناه خلقته وحدي، فوحيد على هذا من صفة الله تعالى. وإعرابه على هذا حال من الضمير الفاعل في قولي خلقته، وهو على القولين الأولين حال من الضمير المفعول. يبقى ذرني ومن خلقت وحيدا، إيه المقصود ثلاثة؟ هي الأولى يعني يا وحيد. وحيدا في المجال تحت الشرف. طيب ايه التاني؟ كله من الوحيد بالعين الدليل يعني ما ولا ماشي. ها اللي هو الثالث لا نظير له بالناس. كان في عدد يعني هو الثالث وحيدا اللي هو وحدين ربنا. ايوه، ان الله عز وجل خلقه. نعم، هو الخالق الوحيد سبحانه وتعالى. الثلاثه ما فيش تعارض يعني، عادي. مش وجعلت له مالا ممدودا، اي كثيرا. واختلف في مقدار، فقيل 1000 دينار، وقيل 10,000، وقيل يعني الارض لانها مدت. وبنين شهودا، اي حضورا. وروي انه كان له 10 من الاولاد، وقيل 13 لا يفارقونه. وأسلم منهم ثلاثة، وهم خالد، من خالد؟ خالد بن الوليد، وهشام، وعمارة. ومهدت له تمهيدا، خلاص. ومهدت له تمهيدا، أي بسطت له في الدنيا بالمال والعزة وطيب العيش. ثم يطمع أن أزيد، أي يطمع في الزيادة على ما أعطاه الله، وهذا غاية الحرص. كلا، زجر عما طمع فيه من الزيادة. عنيدا، أي معاندا مخالفا. والآيات هنا يراد بها القرآن، لأن الوليد قال فيه إنه سحر، ويحتمل أن يريد الدلائل. سأرهقه صعودا، الصعود العقبة الصعبة. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها عقبة في جهنم، كلما صعدها الإنسان ذاب ثم يعود. نسأل الله العفو والعافية. شخص خالد الوليد بن الوليد شو الأسلم هو سيدنا خالد أسلم؟ أخوه الوليد بن الوليد لا، ما أعرفوش ده. هو الناس كل ثلاثة. هو خالد في التعليق، جزاك الله خيرا، عندي يقول: وقال الطيبي في حاشيته على الكشاف: يفهم منه أن الوليد بن الوليد لم يسلم، والرواية بخلاف. ونقل عن ابن عبد البر في الاستيعاب ما يثبت إسلامه، وأنه لم يذكر عمارة، لم يذكر عمارة في كتابه أصلا. يعني صح، يعني بعضهم يقول فعلا خالد وهشام والوليد، فأما عمارة فإنه مات كافرا، جزاك الله خيرا. بس لا، من باب المعرفة. صح، يبقى أحسنت. يبقى عمارة ده مات كافر، وهو الوليد بن الوليد أخوه، اللي هو أخو سيدنا خالد. تمام، هم ثلاثة. أيوة، الخلاف خالد وهشام، وهل عمارة ولا خالد وهشام والوليد؟ نعم، والوليد. قال هنا: إنه فكر وقدر، أي فكر فيما يقول وقدر في نفسه ما يقول في القرآن، أي هيأ كلامه. روي أن الوليد سمع القرآن فأعجبه وكاد يسلم، ودخل إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فعتبه أبو جهل، وقال له: إن قريشا قد أبغضتك لمقاربتك أمر محمد صلى الله عليه وسلم، وما يخلصك عندهم إلا أن تقول في كلام محمد صلى الله عليه وسلم قولا يرضيهم، فافتتن. وقال: أفعل ذلك. ثم فكر فيما يقول في القرآن، فقال: أقول شعر، ما هو شعر؟ أقول كاهن، ما هو بكاهن؟ أقول إنه سحر، وإنه قول البشر، أي ليس منزلا من عند الله. فقتل كيف قدر دعاء عليه وذم، وكرره تأكيدا لذمه وتقبيح حاله. قال ابن عطية: ويحتمل أن يكون مقتضاه استحسان منزعه الأول حين أعجبه القرآن، فيكون قوله قتل لا يراد به الدعاء عليه، وإنما هو كقولهم: قاتل الله فلانا ما أشجعه، يريدون التعجب من حاله واستعظام وصفه. وقال الزمخشري يحتمل أن يكون ثناء عليه على طريقة الاستهزاء أو حكاية لقول قريش تهكما بهم. طب حد يدينا آية في القرآن كده يفهم منها أن هي ثناء لكن هي استهزاء؟ إنك أنت العزيز الكريم. صدق إنك أنت العزيز الكريم، دي حاجة حلوة الإنسان يكون عزيز وكريم صح؟ على كدين أعوذ بالله بيعذب في جهنم. تمام. قال ثم نظر أي نظر في قوله وقدر ما يقول. مين؟ الوليد. ثم عبس وبصر، البصور هو تقطيب الوجه وهو أشد من العبوس، وفعل ذلك من حسده للنبي صلى الله عليه وسلم، أو عبس في وجهه عليه السلام، أو عبس لما ضاقت عليه الحيل ولم يدر ما يقول. ثم أدبر أي أعرض عن الإسلام. سحر يؤثر أي ينقل عمن تقدم. وما أدراك ما سقر، تعظيم لها وتهويل، لا تبقي ولا تذر، مبالغة في وصف عذابها. ماشي. أي لا تدع غاية من العذاب إلا أذاقته إياه، أو لا تبقي شيئا ألقي فيها إلا أهلكته، وإذا أهلك لم تذره، وإذا أهلك لم تذره هالكا بل يعود إلى العذاب. لواحة للبشر، معنى لواحة مغيرة، يقال لاحه السفر وغيره إذا غيره. والبشر جمع بشرة وهي الجلدة، فالمعنى أنها تحرق الجلود وتسودها، عافانا الله إياكم. وقيل لواحة من لاح إذا ظهر، والبشر الناس أي تلوح للناس. وقال الحسن تلوح لهم من مسيرتي 500 عام. يعني الكلام ده يكون فين؟ لا انتوا فاهمين طيب ولا تطلعوا؟ المعنى الاولى مغيره يعني بتغير الجلد، نعوذ بالله بتشويه. تمام. الثاني لاح في الجو يعني ظهر، هي بتظهر للناس في ارض المحشر. تمام كده. طيب يقول عليها 19 يعني الزبانية خزنة جهنم. فقيل هم 19 ملك، 10 ملكا، وقيل 19 صفا، وقيل 19 صنفا من الملائكة، والأول أشهر اللي هو 19 ملكا. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. سبب هذه الآية أنه لما نزل عليها 19 قال أبو جهل لقريش أيعجز 10 منكم عن واحد من هؤلاء 19 أن يبطشوا به؟ فنزلت الآية، ومعناها أنهم ملائكة لا طاقة لكم بهم. وروي أن الواحد منهم يرمي بالجبل على الكفار. طيب قال وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، أي جعلناهم هذا العدد ليفتتن الكفار بذلك ويطمعوا أن يغلبوهم ويقولوا ما قالوا. نصب بعض الروايات أبو جهل لعنه الله قال أنا أكفيكم كام عدد منهم وأنتوا 10 أو على حسب الروايات وأنتوا تكفون الباقي. تمام. نعوذ بالله تهكما يعني يقول كده. لا بعد قال كده وبعد نزل. نعم. قال ليستيقن الذين أوتوا الكتاب. لا لا لا، وهي نزلت الأول ثم قال يعني هنا بص السبب لما نزل عليه 19 قال أبو جهل ونزلت الأول. ليستيقن الذين أوتوا الكتاب أي يعلم أهل التوراة والإنجيل أن ما أخبر به محمد صلى الله عليه وسلم من عدد ملائكة النار حق، لأنه موافق لما في كتبهم. ولا يرتاب أي لا يشك الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون أن ما قاله محمد صلى الله عليه وسلم حق. فإن قيل كيف نفى عنهم الشك بعد أن وصفهم باليقين والمعنى واحد وهو تكرار، فين الشك واليقين؟ هو يقصد إيه هنا؟ اليهود. لا أنتوا الشباب مالكم بس. ولا يستيقن الذين أوتوا الكتاب. أيوة. ولا يرتاب. أيوة. إيه السؤال هو يقوله؟ صح. أيوة. إيه السؤال؟ أيوة أيوة. إيه السؤال هو؟ يعني ما يعني محدش يدعزهم بعد كده في يا شباب ايه السؤال؟ تأكيد ان انا صدوم هذا المصارف لا حول ولا قوة إلا بالله. بس يسأل انا شايف يعني ليه يعني ربنا سبحانه وتعالى عايز يعني ياكد لا تاني لا، ربنا لا يعود، يعني العوز دي في صفة الإنسان. يريد جل وعلا، يريد يعني جل وعلا أيوة، يعني يقول يرتب عليه. ليستيقن، وبعدين قال ولا يرتاب. ليه ربنا قال يستيقن مع أنه معناها لا يرتاب ولا يرتاب الذين كفروا يا ابني؟ صعب الكلام ده، مش ايه مالك ايوه لا يكون عندهم شك مع ماشي. نفسهم. لا، مش ولا يستيقن، وليستيقن. ولا ايوه، يعني يكون عندهم يقين، وبعدين لا يرتاب يعني ما يشكش. طب ما هي لا بس الاولى اللي ما نشوف. قبل طب تعال نشوف، تعال نشوف. قال فالجواب انه لما وصفهم باليقين نفى عنهم ان يشكوا فيما يستقبل بعد يقينهم الحاصل الان، فكأنه وصفهم باليقين في الحال والاستقبال. وقال الزمخشري ذلك مبالغة وتأكيد. وليقول الذين في قلوبهم مرض، المرض عبارة عن الشك، وأكثر ما يطلق الذين في قلوبهم مرض على المنافقين. أحيانا الشك بيأتي، المرض بيأتي بمعنى الشك، وأحيانا بيأتي بمعنى يأتي بمعنى النوم، بيأتي بمعنى الشبهة، يعني بياتي بمعنى، عفوا، الشك، او احيانا ياتي بمعنى الشهوه، يعني شبهه او شهوه. كلمه المرض، قال تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض، ايه المقصود؟ شك، الشك اللي هي شبهه. عايزين كلمه مرض في القران معنى شهوه؟ سورة الأحزاب. طيب، سورة الأحزاب دي ما نمشي الليلة إن شاء الله. أيوة يا جماعة، الناس معانا طبعا نت. طب بالله لك، دي فيها كلمة مرض؟ يعني أنت أستحلفك بالله يا أخي، عشان الواحد صايم بس، يعني لا إله إلا الله. تعلمون الصبر زيادة عن الصبر؟ ها، مش عارفين الآية يا جماعة. في سورة الصوت واضح طبعا على النت بس ولا لا؟ مش حد معلق؟ طب حلو، ايه الآية في سورة الأحزاب ان تدل على المرض معناه الشهوة؟ عايزين بس في الأحزاب، عارفين ان في الأحزاب الأوائل دي المؤمنون. وانتوا فعلا مش عارفين؟ لا عارفين يا مخ، مش مستحضر. فيطمع الذي في قلبه ايه؟ مرض. سبحان الله، سبحان الله، والله. نكمل طيب. فإن قيل هذه السورة مكية، تمام. طبعا الناس ما شاء الله على النت معانا، الله مبارك. فإن قيل، تمام، جزاكم الله خيرا. لا، الزوم ماشي، تمام، مع السلامة، أراها. فإن قيل هذه السورة مكية ولم يكن حينئذ المنافقون، وإنما حدث المنافقون بالمدينة، فالجواب من وجهين: أحدهما أن معناه يقول المنافقون إذا حدثوا، أو إذا حدثوا، إذا حدثوا في إخبار بالغيب، والآخر أن يريد من كان بمكة من أهل الشك. وقولهم ماذا أراد الله بهذا مثلا استبعاد لأن يكون هذا من عند الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو، يحتمل القصد بهذا الوجهين أحدهما وصف جنود الله بالكثرة، أي هم من كثرتهم لا يعلمهم إلا الله، والآخر رفع اعتراض الكفار على 19، أي لا يعلم أعداد جنود الله إلا هو، لأن منهم عددا قليلا ومنهم عددا كثيرا حسب ما أراد الله، وما هي إلا ذكرى للبشر. الضمير لجهنم أو للآيات المتقدمة. طب لو قلنا حد يدينا مثلا جنود الله سبحانه وتعالى في القرآن، زي ايه مثلا؟ ايوه، اللي هو زي ايه مثلا؟ الرياح مثلا، ايه في غزوة الاحزاب، ايه تاني عشان نعرف الكون كله مصرف من الله من قبل الله سبحانه وتعالى؟ هاجيب طبعا الهدهد، ماشي، جندي من جنود الله، الريح العقيل، فارتد عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا، ثعبان، سير العالم، أيوة، نعم، كله ده. الطير الأبابيل صح، والجراد والريح، الرعب في سورة الكهف صح كده ما شاء الله، جميل. طيب نكمل بسم الله. كلا والقمر، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ كله بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. جزاك الله خيرا. في قوله سبحانه وتعالى حاضر بعد الدرس حاضر. في قوله سبحانه وتعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا لا عليه 19. بعض يعني بعضهم قال ليه 19، فقال لي ان الله سبحانه وتعالى اراد ذلك ومالك الملك سبحانه وتعالى يفعل في ملكه كما يشاء. قال زي ما الجنين بيكون كام بطن امه 9 شهور، السماوات كام 7، بنصلي كام صلاه 5، السلاحف مثلا بتعيش نعم 5 فروض، ايوه يعني فده المقصود يعني عشان احيانا طب ما لو كانت 6 فروض 6 كنا هنسال ليه برضه كانوا 6، فاهمين دي؟ يعني طب لو هتكون 6 هنسأل 6، طب لو السماوات كانت 8 نقول طب اشمعنى 8؟ فهنفضل كده يعني. فالله عز وجل له الحكم يعني. قال كلا ردع للكفار عن كفرهم. يا جماعه الاخت على التليجرام بتقول ان هي مش معاها رابط، لو كده حد يديها رابط الزوم، لو ما عندهاش زوم خلاص. كلا ردع للكفار عن كفرهم. وقال الزمخشري هي إنكار لأن يكون لهم ذكرى إذ أدبر أي ولى وقرئ دبر بغير ألف والمعنى واحد، وقيل معناه دبر الليل النهار أي جاء في دبره، والصبح إذا أسفر أي أضاء ومنه الإسفار بصلاة الصبح. إنها لإحدى الكبر الضمير لجهنم أو للآيات والنذارة، أي هي من الأمور العظام، والكبر جمع كبرى، وقال ابن عطية جمع كبيرة، والأول هو الصحيح. نذيرا للبشر تمييز أو حال من إحدى الكبر، وقيل النذير هنا الله، فالعامل فيه على هذا محذوف وهذا ضعيف، وقيل هو حال من أول السورة أي قم فأنذر نذيرا وهذا بعيد. قال الزمخشري هو من بدعة التفسير، هو نذيرا للبشر إنها لإحدى الكبر المقصود مين؟ جهل. إنها لإحدى الكبر المقصود مين؟ الكبر مين المقصود بها؟ جهنم يعني. سفيان بن عيينة يقول خلقت النار رحمة يخوف الله بها عباده لينتهوا، يبقى خلق الله سبحانه وتعالى النار رحمة تمام؟ طيب ماشي ان شاء الله تؤجر مني ووصل عادي. لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر، التقدم عباره عن سلوك طريق الهدى والتاخر ضده. ولمن شاء بدل من البشر اي هم متمكنون من التقدم والتاخر. وقيل معناه الوعيد كقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وعلى هذا أعرب الزمخشري أن يتقدم مبتدأ ولمن شاء خبر والأول أظهر. عشان كده بعضهم يقول إن اللي عايز يتقدم في الطريق جعلناه تذكرة، صح، اللي عايز يتقدم في الطريق يكثر من ذكر النار، لأن الله قال بعد إنها لإحدى الكبر، لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم ويتأخر. فعلى قدر ارتباط الإنسان بالنار والتفكير في النار والقراءة والسماع عن النار نعوذ بالله منها يكون تقدم الإنسان أو تأخره، نسأل الله العافية والعافية. رهينة، قال ابن عطية الهاء في رهينة للمبالغة أو على تأنيث النفس، اللي هي كل نفس. طب المبالغة زي ما ذكرنا كلمة داعي، هي أصلا داعي لكن بتبقى داعية عشان مبالغة. وقال الزمخشري ليست بتأنيث رهين، لأن فعيلا بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث، وإنما هي بمعنى الرهن، أي كل نفس رهن عند الله بعملها. يعني أنت لما رأيت فينا بيرهن عند حد، الرهن طبعا صحيح يعني، أيوة، الشيء المرهون ده مش هينفع ياخده غير لما يعمل إيه، يأدي كل اللي عليه. كذلك إحنا، قال إلا أصحاب اليمين أي أهل السعادة، فإنهم فكوا رقابهم بأعمالهم الصالحة، كما يفك الراهن رهنه بأداء الحق. وقال علي بن أبي طالب، طبعا متكلم هنا عن الرهن الصحيح، لكن الرهن بتاع الأرض ده ربا حرام، تمام، معروف يعني، المعروف عند الفلاحين. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أصحاب اليمين هم الأطفال، لأنهم لا أعمال لهم يرتهنون بها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما، هم الملائكة يتساءلون عن المجرمين، أي يسأل بعضهم بعضا عن حال المجرمين الذين في النار. ما سلككم في سقر، أي ما أدخلكم النار. وهذا خطاب للمجرمين، يحتمل أن خاطبهم به المسؤولون أو الملائكة، فأجابوهم بقولهم لم نكن من المصلين وما بعده، أي هذا هو الذي أوجب دخولهم النار، وإنما أخر التكذيب بيوم الدين تعظيما له، لأنه أكبر جرائمهم. نخوض، الخوض هو كثرة الكلام بما لا ينبغي من الباطل وشبهه حتى أتانا اليقين، هو الموت عند المفسرين. وقال ابن عطية، إنما اليقين الذي أرادوا ما كانوا يكذبون به في الدنيا فتيقنوه بعد الموت، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، إنما ذلك لأنهم كفار. وأجمع العلماء أنه لا يشفع أحد في الكفار. إحنا بقى الآن بعض المجرمين الآن لا يقول إن كافر ممكن حد يشفع له يدخل الجنة، بيقول هو أصلا يدخل الجنة أصلا مباشرة يعني، نسأل الله العفو والعافية، يعني هو رايح الدنيا يعني. وجمع الشافعين دليل على كثرتهم، وجمع الشافعين دليل على كثرتهم كما ورد في الآثار، يشفع الملائكة والأنبياء والعلماء والشهداء والصالحون. هو جمع عدة روايات، يعني هو في البخاري ومسلم فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون، وعند ابن ماجه يشفع يوم القيامة ثلاثة، الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. طيب لو قلنا، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ولا لا؟ يعني النصراني لو سمع موسيقى فضلا عن كفره، هل ياخذ ذنب ولا لا؟ طب من نستدل ازاي بآيات؟ وكنا ناخذ مع الفاضل، لا ممكن كان ياخده بالكفر، فاهمين السؤال؟ طيب صح؟ طيب ايه ازاي نستدل هنا بدليل؟ ايوه، لا لما دخلوا النار يا شباب قالوا ايه؟ ايوه طبعا، في ناس تكتب يعني نشوف عشان نقارن. أصول الدين هي اللي دفعت المشاكل، يعني من الكفر هم، تمام، وعدم التوحيد. طب ماشي، الناس تخاف من الله. طيب الناس ما شاء الله بتكتب كده، تكتب صح. كنا نكذب يوم الدين دليل كفر؟ لا، ما ده كفار، ما اللي يعمل كده كافر. احنا يا جماعه عايزين مخاطبون، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعه مش باصولها ولا لا؟ يعني ايه بالفروع؟ يعني بخلاف الاصول. يعني لو واحد مثلا كافر نظر لبنت ده عندنا احنا ناخد ذنب صح؟ المسلم هل ده ياخد ذنب ولا لا؟ هو ده المقصود. ده هو الان صايم، مع ان ده برضه متفرع عليه. لو صايم ينفع اديله طعام يطفح ولا لا؟ يعني شهر الصيام عندنا احنا تمام؟ ينفع افتح مثلا محل طعميه واديله للنصران؟ ما انا بقول لك يعني ده من باب اولى، يعني هم اصلا مخاطبون بده بالاصول، فمن باب اولى يكون الفروع. ايوه طبعا، ما هو ده. فالكفار مخاطبون بفروع الشريعه، ده قول جماهير اهل العلم. يا ابني مخاطبون بالفروع يبقى من باب اولى الاصول. ايوه، لكن طبعا لو دخل الاسلام مش هيؤمر بقضاء الحد. ايوه صح تمام. لا لا يا حبيبي، من الادله طبعا في ادله. اذا قالوا لم نكن من المصلين، يعني اذا ما بيصلوش، طب هم كفار صح؟ يعني هم المفروض كانوا يقولوا ايه، احنا كنا بنكذب يوم الدين وخلصنا، لكن لا، هي هيتحاسبوا على صلاه صلاه ولم نكن من المصلين. وايه تاني؟ ايوه طيب، ولم نكن نطعم المسكين. ما فيش عندنا احنا اطعام المسكين ده كفر، يعني لا، ترك اطعام المسكين مش كفر. وكنا نخوض مع الخائضين برضو ماشي، بعدين وكنا نكذب يوم الدين. طبعا المسائل دي هيتفرع عليها مسائل في اصول الفقه. يعني قال هنا: فما لهم عن تذكرة معرضين، يعني كفار قريش، كأنهم حمر مستنفرة. المستنفرة بفتح الفاء وفي المستنفرة، هنا نقول كأنهم حمر مستنفرة بفتح الفاء، أي التي استنفرها الفزع، وبالكسر بمعنى النفرة. شبه الكفار بالحمير في جهلهم ونفورهم عن الإسلام، ويعني حمير الوحش. عندكم حمر؟ عندي حمير. يعني زي مثلا عارفين الأسد، القسورة هي معنى اللي هو الأسد خلاص. زي مثلا لما الغزالة بتشوف الأسد بتعمل إيه؟ سواء حمار وحشي أو غزالة أو زرافة، لما تشوف أسد بتعمل إيه؟ بس كذلك الكفار لما يشوف المؤمنين، أو الإنسان لما يشوف الموعظة. في ناس كده ما بيقدرش يسمع الموعظة، بيهرب. ودي بنشوفها مثلا لما حد مثلا يطلع في خطبة الجمعة، ومثلا يعمل خطبة مثلا على مثلا أكل الميراث مثلا، وخمسة مثلا جالسين في المسجد بياكلوا الميراث. يا لا، ده بيغلو مثلا، أو مثلا بيتكلم مثلا في موضوع شائك مثلا، في الربا مثلا، أو في شيء معين. فهنا التشبيه يعني. قال: فرت من قسورة. قال ابن عباس: القسورة الرماة، يعني حد يرميها يعني، فأكيد ما بتحبش اللي يرميها. وقال أيضا: هو الأسد. وقيل: أصوات الناس، وقيل: الرجال الشداد، وقيل: سواد أول الليل. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. المعنى: يطمع كل إنسان منهم أن ينزل عليه كتاب من عند الله. ومعنى منشرة: منشورة غير مطوية، أي طرية كما كتبت لم تطوى بعد. وذلك أنهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لن نتبعك حتى تأتي كل واحد منا بكتاب من السماء فيها من رب العالمين إلى فلان ابن فلان، نؤمر باتباعك، يعني يا محمد عليه الصلاة والسلام. ودي يعني الإنسان يسلم، الإنسان لو ابتلي ببلاء معين مش شرط كل بلاء ينزل معاه ايه؟ ينزل معاه النوم، ينزل معاه الحكمه اللي الانسان يعرفها. انت والله ابتليت الشهر ده عشان تعمل كذا، وابتليت الشهر ده عشان تعمل كذا، لا، يبقى هنا كده عبوديه، تسليم لله سبحانه وتعالى. قال ربه اسلم، قال اسلمت رب العالمين. كلا ردع عما ارادوه بل لا يخافون الاخره، اي هذه العله والسبب في اعراضهم. كلا تأكيد للردع الأول، أو ردع عن عدم خوفه من الآخرة، إنه تذكرة، الضمير لما تقدم من الكلام أو للقرآن بجملته. فمن شاء ذكره، فاعل شاء ضمير يعود على من، وفي ذلك حظ وترغيب. وقيل الفاعل هو الله، ثم قيد فعل العبد بمشيئة الله. وأهل التقوى وأهل التقوى أهل المغفرة، أي هو أهل لأن يتقى لشدة عقابه، وهو أهل لأن يغفر الذنوب لكرمه وسعة رحمته وفضله سبحانه وتعالى. إن شاء الله غدا نستكمل سورة القيامة، ونرجو إن شاء الله الإنسان، أو يعني ربنا يبارك في الوقت، نشوف إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.